قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الفردوس الإسلامية، هاتف وفاكس 4-1-3، تمت العمليات الصوتية باستديوهات أضواء كاظمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هندسة الصوت أبو سامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وترقبوا إصدارنا القادم.